ملك الروم يقول: أعني على حرب المسلمين، إن المسلمين قد قصدوا الديار وأخذوا منها الكثير، فأعني على حرب المسلمين. فيرسل ملك الصين، يرسل الجواسيس والعيون، فيدخلون بين جيوش المسلمين، يجدون السلاح قليل، يجدون الجنود ضعفاء، لا يجدون شيئا يرد العين. لكن إذا جاء الليل كابدوه مناجاة لله، إذا جاء النهار كانوا على الأفراس رجالا، كانوا في كل موطن هم أهل هذا الموطن. عادوا بما رأوا إلى ملكهم، فأرسل إلى ملك الروم يقول: أما بعد، فإنك قد استعنتني على أقوام لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، فلا يد لي بقتالهم. استعان به على المسلمين القادرين على خلع الجبال، القادرين على خلع الجبال. هذا وصف ملك الصين لكم. أما الآن فنوصف بأننا العالم النائم، العالم النامي، العالم الثالث، وكنا على رأس العالم، كنا قديما على رأس العالم. لماذا؟ لأننا كسلنا، لأننا ذقنا حلاوة الكسل، لأننا أدمنا مخدر الكسل. قعدنا فقعد الله تعالى بنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لازال أقوام يقولون: لا نستطيع، لا نقدر، حتى يعجزهم الله. أعوذ بك من العجز والكسل. تعلمنا عباد الله من رمضان أن هذه أمة واحدة تصوم على هلال واحد، تفطر على هلال واحد، تستقبل قبلة واحدة، تعبد ربا واحدا. نحن أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فسحقا لمن أراد أن يفرقنا، سحقا لمن جعلنا مصريين وليبيين وشاميين وعراقيين. إنما نحن مسلمون، هو سماكم المسلمين، الله جعلنا مسلمين، ما جعل لنا اسما غير اسم الإسلام. فسحقا لمن فرق هذه الأمة. علمنا رمضان هذا الدرس، صمنا فعطشنا وجعنا، فتذكرنا إخوانا لنا في الصومال لا يجدون طعاما ولا شرابا، تذكرنا إخوانا لنا في شتى بقاع الأرض يقتلون، مسلمون في بورما لا ينالهم حر الظمأ بل تأكلهم حر النيران، تأكلهم النيران وهم ثابتون على دينهم. إخوان لنا في سوريا تحصدهم المدرعات والآلات حصدا، وهم على دين الله ثابتون وعلى طرب العزة مصرون. لقد أفاق هؤلاء من وهم العجز، وأفاقوا من وهم الكسل، كما كنا وأفقنا، وكما تستفيق بلاد المسلمين. فأبشري أمة الإسلام، هذا صبحك قادم، هذا الصبح قادم، فأبشري أمة الإسلام. إلا أن لهذا الصبح مقومات، إلا أن لهذا الصبح شروط. قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أما عاقبة الأمر، هل ستنجح هذه البلاد؟ هل ستنجح ثورات المسلمين؟ هذه عاقبة الأمور، هذه لله ليست لك. هل ستأتي علينا المجاعة؟ هذه لله ليست لك. أما أن تمكن في الأرض فهذا وعد من الله، هذا وعد من الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، ليستخلفنهم في الأرض، هذا وعد من الله غير منقوص، هذا وعد من الله غير مكذوب. لقد عانى النبي ما عانى حتى يبني دولة الإسلام، حصر في الشعب 3 سنوات لا طعام إلا ورق الشجر، ثم فتح الله له فتحا مبينا ودخل مكة وأقام فيها الإسلام، وأعلى قوله تعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. عباد الله، لا يليق بهذه الأمة، لا يليق بهذه الأمة، وقد أزاقها الله من نصره، لا يليق بنا أن نتحول إلى فسقة فجرة بغاة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة لم يتركوا الصلاة، آتوا الزكاة لم يضيعوها، آتوا الزكاة لم يضيعوها، أمروا بالمعروف، نهوا عن المنكر، نصروا المظلومين من المسلمين. عباد الله، أمة الإسلام تلك التي يراق دماؤها بأيدي أبنائها، تلك التي يراق دماؤها بأيدي أبنائها، أيعقل أحد ما نحن فيه اليوم من العجلة في إراقة الدماء، من التطاول على حرمات المسلمين؟ أهذه دولة الإسلام؟ أهذه بلاد الأزهر؟ أهذه أرض الكنانة التي اختصها الله عن العالمين بجندها؟ لماذا عباد الله يشيع فينا إراقة الدماء وسفكها؟ لماذا يشيع فينا؟ لأننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركنا نصرة المظلوم. قال الله جل وعلا: وعزتي وجلالي لأقسمن الظالم حتى أنتصر له، لأقسمن الظالم حتى أنتصر منه للمظلوم، ولا أقسمن من رآه وقدر على نصره ولم يفعل. الله يقسم الظالم ويقسم الساكت، فإن لم تكن ظالما فلا تكن ساكتا، لا تكن ساكتا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بنصرة المظلوم. قال المسلم: أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عدد لا حصر له من الصحابة: أمرنا رسول الله بسبع منها نصرة المظلوم. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذه نصرته مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: احجزه عن ظلمه، امنعه عن ظلمه، فإن هذا نصرة له. لماذا نقعد عن نصرة المسلمين؟ أتريدون أن يقسمكم الله؟ أقسم على ذلك بعزته وجلاله، أقسم على ذلك بعزته وجلاله. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لعن في الخمر 10 حاملها والمحمولة إليه وعاصرها وساقيها وشاربها ودافع ثمنها وقابض ثمنها والشاهد على ذلك، أو الشاهدين على ذلك. لعن الله الخمر عباد الله، فكيف نرى إخواننا يلعنون أمام أعيننا ولا ننهاهم عن ذلك؟ كيف ترى شباب المسلمين يتناولون المسكرات ملعونين من الله، وأنت تسكت على لعنة تنزل على مسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما نصرته ظالما فأن تمنعه من ظلمه. يتنزل باللعنة على نفسه وأنت ترى وتسكت، تقول: لا أستطيع، أخاف. ووالله لو تكلمت، والله لو نطقت، لأعانك الله وأيدك ونصرك. عباد الله، قال الله جل وعلا: إني اشتققت للرحم اسما من اسمي وجعلتها معلقة بعرشي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم عباد الله. قال الله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لا تكونوا كالتي نقضت غزلها، ما أحمق هذه المرأة، تنسج الثياب الحسان بالنهار، فإذا ما انتهى اليوم قامت إلى الثوب تحل خيوطه حتى ترده خيطا كما كان. ما أحمق هذه المرأة، أحمق منها، أحمق منها من عبد الله ثم هدم عبادته بالمعصية. لذلك قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. لا تصوموا عن المباح ثم تفطرون على المعاصي عباد الله. الله سبحانه وتعالى كتب أن الجنة لا يدخلها ديوث، فلا تأذنوا لنسائكم في التبرج، لا تأذنوا لنسائكم في اللعنة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لم أرهما. الصنف الأول: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. إذا رأيتموهن، إذا رأيتم هذا الصنف، إذا رأيتموهن فلعنوهن، فإنهن ملعونات. لا تأذن لامرأتك ولا لابنتك ولا لأختك في أن تكون ملعونة، لا تأذن لها في اللعنة. يا نساء المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى العيد أقبل على النساء فنصحهن فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة يوما: يا رسول الله، فما لنا أكثر أهل النار، فما لنا أكثر أهل النار؟ قال: تكفرنا. فقال رجل: يكفرنا بالله؟ قال: لا، ولكن يكفرنا العشير، يكفرنا الزوج، إذا أحسن لها الدهر كله. ثم رأت منه يوما سوءا قالت: ما رأيت منك خيرا قط، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. لهذا استحققنا أن يكن أكثر أهل النار. فيا نساء المسلمين، قوا أنفسكن من النار، احذرن من النار وإياكن وكفران العشير. يا معشر الأزواج، كان من آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته: استوصوا بالنساء خيرا، فإنكن أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. اعلم أن زوجتك وابنتك وأختك وأمك، اعلم أنها وصية الرسول عندك. هذه ليست قريبتك، هذه وصية رسول الله. فإذا لقيته يوم القيامة على الحوض فما أنت قائل له عن وصيته عندك؟ نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قبل في رمضان وغفر له. اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وتلاوتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم تقبل